بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب أحكام الطهارة. والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت انتهينا. ذلك الجنس. قال الكتاب لغة مصدر بمعنى الضم، هو ها هنا مصدر سيال بمعنى أنه يقع شيئا فشيء. إذا قلت كتبت كتابا فالكتاب لا يقع إلا بعد أن تكتب شيئا فشيئا فيصير كتابا. المصادر التي تأتي على هذه الصفة تسمى بالمصادر السيالة، ويأتي كذلك المصدر كتبا، كتب يكتب كتبا وكتاب. فمرد الكاف مع التاء مع الباء إلى الجمع كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم: فعل ما يستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. أنواع المياه: ولما كان الماء آلة وعندنا للطهارة. الطهارة، نعم، عندنا الطهارة كذلك بكسر الطاء، هذه ما يضاف إلى الماء كي يطهره يسمى طهارة. ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه فقال: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، هو التعريف الذي ذكره في الطهارة هذا يعني تعريف من التعاريف، وإلا ففيها كثير من التعريفات، فيها كثير من التعريفات لاختلافهم في معنى الطهارة الذي اعتمده غير واحد من الأصحاب. أن يقال رفع حدث أو إزالة نجس وما في معناهما وعلى صورتهما، رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورته. طيب، ولأن هذا الباب مهم جدا لا بد أن نفهم لماذا تكلم الفقهاء على الطهارة، يعني ماذا قدموه. الفقهاء يقدمون الكلام العبادات على المعاملة، هذا أولا تجده في أغلب الكتب. لماذا؟ لأن العبادات حق لله جل وعلا، ثم يثنون بالمعاملات لأنها تتعلق بمعاملتك لغيرك ولضروريتها في يوم المسلم وحياته، فقدم حق الله جل وعلا لأنه أولى. طيب، بعد ذلك يتكلمون على ما يتعلق بالطعام والشراب والبيع والشراء، لأن هذا يتعلق بحق الآدمي وغيره، أي بالمعاملات، من المعاملات. فالعبادات تقدم أولا، ثم يثنون بالمعاملات، ثم يثلثون بالنكاح والطلاق وما يتعلق بهما. قالوا لأن هذا يتعلق بطائفة معينة من المسلمين، فأهميته تكون بعد العبادات والمعاملات. كذلك لا يتلبس بهما إلا نوع معين، وهو البالغ القادر المريد لواحد منهما للنكاح أو للطلاق، فبابه أضيق، باب النكاح والطلاق أضيق من باب العبادات والمعاملات، ولذلك أخر بعده. ثم ربعوا بالكلام على الجنايات لتأخرها في الرتبة، ثم قالوا غالبا لا تقع إلا بعد إشباع شهوتي البطن والفرج. ثم بعد ذلك خمسوا بالكلام على أحكام القضاء والشهادات والدعاوى والبينات، قالوا لأنها فيها من جميع هذه الأبواب فلا بد أن تتأخر. ثم قالوا نجعل آخر باب باب العتق، قالوا نجعل باب العتق آخر باب. لماذا؟ مع أنه من المعاملات، قالوا تفاؤلا بأن يعتق الله جل وعلا رقابنا من النار. هذه الطريقة عند الشافعي. طيب، لما قدموا الكلام على العبادات قالوا أهمها الصلاة، فلا بد أن يتقدم الكلام عليها، فهي أفضل العبادات على الإطلاق. طيب، فلما تقدم الكلام عليها قالوا لا تصح إلا بشروط، أهم هذه الشروط الطهارة، فقدمت على الصلاة لأن الطهور شطر الإيمان، قدموا الطهارة عليها لأنها أوكد الشروط وأعظمها. طيب، لماذا هي أعظم؟ لأن الطهور كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم هذا فعل الطهارة الذي هو التطهير، فعلك الطهارة شطر الإيمان. طيب، أما ما تتطهر أنت به فهو الطهور بالفتح الذي هو الماء نفسه أو التراب كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذن الطهارة لأنها أهم الشروط تقدم الكلام عليها حتى تصح الصلاة. طيب، كذلك مما يدل على فضل الطهارة على غيرها ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. هذا الحديث فيه لمحة بلاغية، فقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. حصر المفتاح، حصر مفتاح الصلاة في الطهارة فقط يدل على أنها أولى أهم الشروط على الإطلاق، لأن مفتاح الصلاة يعني ما لا تكون، ما لا تصح إلا، كأنه قال لا تصح الصلاة إلا بالطهور. طب هي تصح بالطهور وبغيره، نعم. طيب، لماذا اقتصر على شرط واحد منها هنا؟ لأنها أفضل الشروط على الإطلاق، وهذا حصر مفتاح الصلاة الطهور، الجملة الاسمية، وإذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفة فإنها حينئذ يكون فيه حصر. مبتدأ معرفة لأنه نكرة أضيف إلى الصلاة فاكتسب التعريف، مفتاح الصلاة، المفتاح نكرة أضيف إلى الصلاة فاكتسب التعريف، ثم جاء الخبر معرفا بأل، فحينئذ نقول مفتاح الصلاة كأنه قال مفاتيح الصلاة في الطهور لا غير، فلا مفتاح حينئذ إلا الطهور، هذا هو المعنى. طيب، هناك مفاتيح أخرى أو هناك شروط أخرى لكن هذا أهمها، هذا يدل على أن الطهارة تقدم على غيرها، ولذلك جعل الفقهاء الطهارة أول باب من الأبواب غالبا، خلافا للإمام مالك في موطئه، وقدم كتابه وقوت الصلاة، قدم كتابه وقوت أي مواقيت الصلاة. طيب، قال كتاب الطهارة، عرفنا الكتاب مصدر سياد ليس مشتقا من المصدر المجرد الذي هو الكتب، هذا فيه خلاف، يزعم بعض الفقهاء أنه مشتق من الكتب، هذا لا يعرفه الصرفيون. طيب، قال الطهارة في اللغة بفتح الطاء لغة النظافة، وهذا ليس بصواب وإن اشتهر عند الفقهاء، قال الطهارة في اللغة بفتح الطاء النظافة. أولا قوله كتاب أحكام الطهارة، هذا يأتينا في جميع الكتب، الكتاب لك في إعرابه 6 أوجه: 4 للرفع وواحد للنصب وواحد للجر. 4 للرفع أن يكون الكتاب خبرا لمبتدأ محذوف على تقدير حذف مضاف أو مضافين، هذا الوجه الأول وهو أحسن. طيب، أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، كتاب أحكام الطهارة هذا محله، أو يأتيك. أن يكون الكتاب نائب فاعل لفعل محذوف أو فاعل لفعل محذوف، يأتي كتاب الطهارة فاعل لفعل محذوف، أو نائب فاعل لفعل محذوف، هذه أربعة أوجه للرفع، ويجوز فيه وجه للنصب على إضمار الفعل. كتاب أحكام الطهارة أي خذ كتاب أحكام الطهارة. وعند الكوفيين يجوز فيه وجه للجر أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف مع الفعل، واضح؟ لكن هذا قول ضعيف، لأن حذف الحرف كما بيناه في الخلاصة، الحرف أكثر عمله لا بد أن يكون مذكورا، فإذا حذف وعمل فهذا على خلاف الأصل، حينئذ لا بد فيه من بينة. ثم إذا حذف، إذا عمل محذوفا لا بد فيه من ذكر الفعل، ويكون شاذا، يعني نقول هو شاذ محفوظ. طيب ما ظنك إذا كان الحرف محذوفا مع الفعل؟ قال الكوفيون يجوز أن يكون مجرورا بفعل محذوف، اقرأ في كتاب أحكام الطهارة، لكن هذا ضعيف. طيب أحسن هذه الأوجه أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف على تقديره مضاف أو مضافين، تقديره هذا بيان كتاب أحكام الطهارة. قلنا بيان لأن الذي نريد أن نبحث فيه الحكم، أم بيانه؟ نحن نريد أن نبحث في بيان الحكم، أي كتاب بيان أحكام الطهارة من حيث هي لا من حيث لفظها، نحن نبحث في بيان الحكم، واضح؟ حينئذ هذا تجعله في جميع الأبواب، يعني هذا التقدير تجعله في جميع الأبواب. طيب الإضافة في قوله أحكام الطهارة، الإضافة على معنى اللام، الإضافة ها هنا لامية، ولا يستبعد أن تكون بمعنى في أو من، يعني يصح التقدير على الأوجه الثلاث. طيب الطهارة هو قال لغة بمعنى النظافة، وهذا تجده في كتب الفقهاء، وهم يعني ينقلونه بتقليد من غير تمحيص ولا مراجعة لكتب اللغة، وبعضهم يعني يكاد يكون هذا متفقا عليه. لكن الصحيح أن الطهارة في اللغة هي النقاء، وهذا قد لا تجد من ينبهك إليه، الطهارة في اللغة النقاء وليست النظافة. طيب دليلي على هذه الدعوة، أولا أن هذا الذي ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، وابن فارس إمام لا يبارى ولا يجارى في هذا الفن، إذا قال أصل المادة هذا فعض عليه، هذا أولا. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن تقول الملائكة منظفون، يعني نحن نقول الملائكة مطهرون. طيب ما معنى مطهرون؟ هل نقول منظفون؟ لأنه يعني قال الطهارة النظافة، إذا قلنا منظفون فهذا معنى فاسد، لأن النظافة تسبقها كما تعلمون ضدها، لكن الملائكة أنقياء الظاهر والباطن، فيصح على معنى النقاء أن نقول الملائكة مطهرون، لأن النظافة الأصل فيها أنها تتعلق بالظاهر لا تتعلق بالباطن. نظافة الباطن كما يقال هذا لا تعرف العرب، وإنما يعرفون نقاء الباطن، فلذلك النقاء معنى أخص من النظافة، فحينئذ نقول الطهارة في اللغة بمعنى النقاء وليس النظافة، لا يمسه إلا المطهرون أي إلا المنظفون. الجواب لا، إلا الأنقياء، فلا يصح على معنى النظافة أن تقول الملائكة مطهرون أي منظفون، هذا لا يصح، أما على معنى النقاء فإنه يصح. كذلك هذا أشمل، لأنه يشمل طهارة الباطن والظاهر، أما النظافة فإنها تتعلق بالظاهر. الطهارة تكون حسية ومعنوية، تكون حسية وتكون معنوية، وثيابك فطهر، هذه حسية على الصحيح، خلافا لمن قال هي هنا معنوية، هي هنا حسية. طيب كذلك كما ورد في قول الشاعر ثياب بني عوف طهارة نقية، هذا مما يدل على أن معنى الطهارة النقاء، ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المسافر غران، فهنا لطهارة كذلك حسية. من المعنوية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يطهر أي أن ينقي قلوبهم، فهذه طهارة معنوية. طيب، قوله كتاب أحكام الطهارة، هل في الطهارة هذه جنسية لبيان الحقيقة، يعني تشمل كل أنواع الطهارة. ولو قيل هي عهدية بمعنى الطهارة المعهودة ذهنا عند الفقهاء، فتكون للعهد الذهني، فهذا يصح ولا يستبعد هذا كذلك. قال: الطهارة فيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة. طيب، هذا تعريف قاصر، لكن لسهولته هو اقتصر عليه. طيب، الذي اعتمده النووي كما قلنا أنه قال: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الحدث في اللغة الشيء الواقع بعد أن لم يكن واقعا، تقول حدث كذا أي وقع بعد أن لم يكن واقعا. والحديث الجديد، لا يلزم من الشيء الحادث كما بيناه أن يكون مخلوقا إذا كان يتعلق بصفات الله جل وعلا، لأنه حدوثها حينئذ يكون بمعنى الاختيار، فليست مخلوقة لأنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. إذا نقول: الطهارة اصطلاحا على ما اعتمده النووي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. طيب، الحدث نأتي نطيل النفس في تعريف هذا، في شرح هذا التعريف، ثم نمضي لأنه يتعلق به بعد ذلك البحث في جميع كتاب الطهارة. يعني إذا لم أشرحه تبقى بعض المسائل مغلقة، فلا يكون الكتاب طويلا بهذه الطريقة، لكن ما نحتاج إليه ونرسي عليه القواعد ويتعلق به البحث بعد ذلك نطيل النفس فيه شيئا يسيرا. قال: رفع حدث، هذا على التعريف الذي اعتمده النووي. يوجد حد أحسن منه لكن ليس مشهورا، ونذكره من باب تتميم الفائدة، لكن نسير مع ما اعتمده النووي لأنه هو الذي هو المعتمد من المذهب. طيب، ما الحدث؟ الحدث نقول وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري وصف معنوي يقوم بالأعضاء اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها. طيب، حينئذ إذا اعتبره الشارع فنحن نتكلم في المعتبر شرعا وليس في المعتبر عند الشخص في ذهنه، فالمعتبر عند الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج، هذا لا اعتبار له حينئذ. فهذا الوصف الذي هو وصف معنوي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها ينزل منزلة المحسوس. لماذا؟ لأنه لا تحصل الطهارة إلا إذا رفع، فرفعه حينئذ على سبيل المجاز. نحن ليس عندنا حدث يرفع على سبيل الحقيقة، يعني هل ترى شيئا يرفع أو شيئا يخفض؟ الجواب لا. فالرفع حينئذ رفع حكمي، رفع اعتباري اعتبره الشارع مانعا من الصلاة ونحوها، رفعه رفع الحدث، هذا أول شيء من الطهارة. طيب، لذلك تحصل الطهارة شيئا فشيئا حتى يغسل آخر عضو من الأعضاء، فتحصل الطهارة كاملة حينئذ. هذا الحدث على نوعين أو على 3 أنواع، منهم من يقسمه نوعين ومنهم من يقسمه 3 أنواع. نقول: حدث أكبر، وحدث وسط، وحدث أصغر. الحدث الأكبر ما يقوم بجميع أعضاء الجسد ويوجب الغسل من حيض ونفاس. الحدث الأكبر له نوعان: ما يقوم بجميع أعضاء الجسد ويوجب الغسل. إذا أوجب الغسل من حيض أو نفاس فقط، حينئذ نقول هذا حدث أكبر. طيب، الوسط مثله يقوم بجميع أعضاء الجسد، يعني حدث معتبر، أمر اعتباري يتعلق بالجسد كله، لكن ها هنا نقول من جماع أو إنزال وليس من حيض ونفاس. الحيض والنفاس يتعلق به الحدث الأكبر. طيب، والوسط كذلك لا بد فيه من الغسل، لكن نجعله وسطا لأنه له أحكام تقل عن الأكبر، هذا خلافا لغير الشافعية، يقسمون الحدث إلى أكبر وأصغر. كذلك عندنا نقسمه لأكبر وأصغر، لكن منهم من يفصل هذا التفصيل، وهذا أحسن لأنه يتعلق بالأوسط مباحث لا تكون في الأكبر، والأكبر فيه مباحث لا تكون في الوسط كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، عندنا الحدث الأصغر وهو النوع الثالث، وهذا يقوم بأعضاء الوضوء فقط، هذا يقوم بأعضاء الوضوء فقط، ففيه الوضوء وليس فيه الغسل، فالأكبر والأوسط فيهما الغسل والأصغر فيه الوضوء، وهذا كلكم يعرفه. طيب، الحدث يطلق في المذهب على عدة أشياء، يطلق على عدة أشياء. الحدث يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، نقول أحدث فلان، بمعنى حصل له سبب انتهت به طهارته، وهو لا بد أن يرفع هذا الحدث، كخروج الريح مثلا والغائط والبول وغير ذلك، هذه أحداث، فهذه يطلق عليها الحدث، هذا السبب، هذا سبب الحدث، فالحدث يطلق عليه من باب المجاز المرسل. كذلك يطلق الحدث على المنع المترتب على الأمر الاعتباري. نحن قلنا في تعريف الحدث وصف اعتباري يقوم بالأعضاء، هذا تعريف الحدث. إذن يطلق الحدث على الأمر الاعتباري، الصفة، الوصف. الحدث يطلق حينئذ على المنع الذي يترتب على الأمر الاعتباري. الامتناع عن الصلاة يسمى حدثا، واضح؟ الامتناع، مجرد الامتناع عن الصلاة يسمى حدثا. لماذا؟ لأن المنع يترتب على الأمر الاعتباري، يعني عندنا منع مترتب على أسباب الحدث، والأسباب هذه نشأ عنها الأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري ترتب عليه المنع من الصلاة. فالحدث يطلق على هذه الثلاث، يعني الحدث يطلق على ثلاثة أشياء من باب التيسير، الحدث يطلق على ثلاثة أشياء: الأمر الاعتباري، الوصف الذي يقوم بالأعضاء كما ذكرنا، هذا يسمى حدثا. طيب، كذلك يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، يقال فلان أحدث، بمعنى أنه انتقضت طهارته، السبب الذي ينتهي به الطهارة يسمى حدثا. طيب، كذلك يطلق الحدث على المنع الذي يترتب على الأمر الاعتباري. الذي نريده ها هنا في هذا المقام الأمر الاعتباري فقط، واضح؟ يعني لا نتكلم على الأسباب ولا على المنع، لماذا؟ لأن الكلام هنا محصور في التطهير بالماء فقط. هو قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. إذن على أي شيء نتكلم؟ نتكلم على الأمر الاعتباري، لأن الكلام ها هنا في هذا الفصل منحصر في التطهير بالماء فقط، واضح؟ حينئذ الأمر الاعتباري هو الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع. المنع هذا وصف، يعني عندنا الآن منع، فلان ممنوع من الصلاة، هذا المنع أعم، قد يرفع بالتيمم، قد يرفع بالماء، لكن نحن نتكلم على الأمر الاعتباري، هذا لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع. المنع صفة للأمر الاعتباري، يعني هو غيره، فالمنع هو الحرمة، نقول فلان لا يصلي إلا إذا رفع الطهارة، هذه قد تكون بالماء، هذه قد تكون بالتيمم، قد يرتفع المنع لفاقد الطهورين فيصلي مع أنه مطالب باستعمال الماء والتراب، وهو لا يجد هذا ولا ذاك، فارتفاع المنع أعم، ارتفاع المنع أعم. طيب، إذا ارتفع ارتفاعا مقيدا في نحو التيمم، فهذا يكون ارتفاع مقيد، طيب حينئذ نقول لا يرفع الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء إلا الماء. أما المناء فقد يرتفع بغير الماء، يعني قد يرتفع بغير الماء ويبقى الأمر الاعتباري. طيب إذا ارتفع الأمر الاعتباري ارتفع المناء من غير عكس. إذا ارتفع الأمر الاعتباري ارتفع بالماء، فلا شك أنه يرتفع المنع. أما العكس فلا، قد يرتفع المنع ولا يرتفع الأمر الاعتباري، لأنه يلزم فيه التطهير بالماء. يلزم فيه التطهير بالماء. التيمم بالتراب عند الشافعية لا يرفع الأمر الاعتباري، وإنما يرفع المنع. ولذلك متى وجدت الماء فإنك مطالب باستعماله. أليس كذلك؟ هذا أمر لا نزاع فيه، إذا وجدته وكنت قادرا على استعماله فلا بد أن تستعمل الماء. لو كان التيمم يرفع الأمر الاعتباري لكان حينئذ وجود الماء ينقض الطهارة، وهذا لم نقل به، وإنما نقول أنت حين استعملت التيمم رفعت المنع، وهذه طهارة، يعني لان هذه تسمى طهارة، لكن لم يرتفع الأمر الاعتباري. واضح؟ طيب يتبقى أسباب الحدث، هذه تأتينا في باب نواقض الوضوء، هذه يأتي الكلام عليها في باب نواقض الوضوء. فالمراد هنا الكلام على التطهير بالماء، وهذا الذي يرفع الأمر الاعتباري. إذن عرفنا معنى قول النووي رحمه الله رفع حدث أو إزالة نجس. طيب النجس بفتح الجيم وكسرها، النجس النجس لغة هو القذار أو القذر، وكذلك يقال له الخبث، يقال له النجس ويقال له الخبث. قال أو إزالة نجس. إزالة نجس ما معنى إزالة نجس؟ نقول النجس عند الفقهاء مستقذر، هو بنفس المعنى اللغوي، لكن ها هنا مستقذر مقيد، مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص كالبول والروث. فالكلام ها هنا في مستقذر خاص وليس في كل مستقذر. فمثلا في اللغة المخاط مستقذر، البصاق مستقذر، المني مستقذر، أليس كذلك؟ طيب ها هنا في الشرع الكلام أخص، نحن نتكلم على مستقذر خاص يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويأتينا معنى حيث لا مرخص نشرحه إن شاء الله. حينئذ نقول المستقذر ها هنا مقيد بأنه يمنع من صحة الصلاة. طيب ولأنه ليس كل مستقذر يكون نجسا خص بأنه يمنع من الصلاة، فتنبه من هذا. نتكلم على المستقذر الذي يمنع من الصلاة كالبول والروث. طيب يمكن أن نقول النجاسة أو النجس في المذهب على ثلاثة أنواع، مغلظ ومخفف ووسط كما قسمنا الحدث. عندنا نجاسة مغلظة، وهذه نجاسة بول الكلب والخنزير وما تولد منهما. الكلب لأنه كله نجس على المعتمد من المذهب، لكن الصحيح الذي يعني بينته في الشرح الأول أن لعابه فقط هو النجس. طيب الخنزير بالقياس على الكلب، وهذا كذلك المعتمد، وهذا فيه نقاش لكن يعني لا نريد أن نتوسع لأن هذا يصعب الفقه، نريد أن نقتصر على القواعد والمعتمد من المذهب. ما رأيت فيه أنه يمكن أن نخرج عنه نبهت إليه أو عليه. طيب قالوا المغلظ بول الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما على الآخر، وهذا لا يمكن أن يحصل، لكن الفقهاء يمثلون دائما أو أحيانا بأشياء لأنها لو وقعت لكان حكمها كذا. يعني إذا تولد حيوان من كلب على خنزير أو من خنزير على كلب أو منهما على غيرهم على غيره، حينئذ نقول هذا يلحق بهما. واضح؟ يلحق الفرع بالأصل. طيب النوع الأول النجاسة المغلظة، وهي بول الكلب والخنزير وما تولد منه. طيب الثاني نجاسة ضدها وهي مخففة، وهذا بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، هذه تسمى نجاسة مخففة. كل منها لها حكم يختلف، يأتينا الكلام عليه. واضح؟ يعني كل منها له حكم يختلف. المغلظة لها تطهير يختلف عن المخففة، والوسط كذلك له طريقة تختلف عن المغلظة والمخففة. طيب الوسط بول غير الصبي إلا بول الكلب والخنزير، هذه تسمى نجاسة وسط أو النجاسة الوسط. هذا على سبيل التمثيل، النجاسات كثيرة لكن نحن نمثل فقط. يعني مثلنا بالبول لأنه سبق، يعني مثلت به في الثلاثة عمدا حتى يعني تظهر الصورة. المغلظة بول الكلب والخنزير وما تولد منهما. طيب المخففة بول الصبي، هذا الذي ورد به النص، أما الجارية فلا. طيب النجاسة الوسط بول غير الصبي إلا بول الكلب والخنزير لأنه من المغلظة. هذا معنى قول النووي رحمه الله مستقذر يمنع من صحة الصلاة. طيب حيث لا مرخص، حيث هذا يتعلق بيقوم يتعلق بيقوم، نحن قلنا يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة حيث، الظرف هنا يتعلق بيقوم، أي قد يرخص في الصلاة مع وجود الحدث، قد يرخص في الصلاة مع وجود الحدث. ولذلك قال حيث لا مرخص، لأنه قد يرخص في الصلاة مع بقاء الحدث، مثل صلاة فاقد الطهورين أو مع وجود النجس كذلك، يعني قد يحبس في مكان النجس لا يجد فيه ماء ولا ترابا ولا يمكنه إزالة النجاسة، لا يمكنه أن يزيل النجاسة، كيف يصلي؟ نقول حينئذ يصلي، يرخص له في الصلاة مع وجود الحدث. ولذلك قال حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. فإذا وجد مرخص في الصلاة مع وجود الحدث كفاقد الطهورين، حينئذ نقول هذا يصلي مع وجود النجاسة، هذا يصلي مع وجود النجاسة لأنه لا يمكن أن يزيل النجاسة. طيب رفع حدث أو إزالة نجس، أليس كذلك؟ عرفنا معنى رفع الحدث ومعنى إزالة النجس. ثم قال أو ما في معناهما، أو ما في معناهما، الضمير يعود على رفع الحدث وإزالة النجس، يعني ما في معنى رفع الحدث وإزالة النجس. طيب ما الذي في معناهما؟ نقول هذا يراد به الأغسال المسنونة والتيمم والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس. كذلك يراد به المستحبات في الوضوء كمسح الأذن والمضمضة ونحو ذلك من نوافل الطهارة. كذلك طهارة المستحاضة، هذه كذلك في معنى الرفع الحدث وإزالة النجس. لماذا هي في معناها؟ لماذا هذه الطهارات في معنى رفع الحدث وإزالة النجس؟ لأن هذه الطهارات كلها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا، واضح؟ يعني إذا نظرت إلى التيمم، هل التيمم يرفع الحدث ويزيل النجس؟ الجواب لا، ويرفع المنع لكن لا يرفع الحدث. طيب كذلك لا يرفع الأمر الاعتباري. طيب الأغسال المسنونة هل ترفع الحدث وتزيل النجس؟ الجواب لا، رفع الحدث يحصل بالغسل الواجب، يحصل لا يحصل بالغسل المسنون، وإنما يحصل بالغسل الذي يكون عن رفع الحدث والنجس. طيب الوضوء المجدد، يعني أنت إن كنت متوضئا ثم رأيت أن تجدد الوضوء وأنت على وضوء، هذا الوضوء المجدد هل يرفع حدثا أو يزيل نجسا؟ لا شك أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، لذلك هو طهارة. فقلنا أو ما في معناهما لأنه طهارة لكن لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. كذلك الغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس، يعني رجل أزال الحدث من الغسلة الأولى فغسل ثانية وثالثة، الثانية والثالثة في رفع الحدث وإزالة النجس لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. كذلك النوافل، نوافل الوضوء كمسح الأذنين، المضمضة ونحو ذلك من الطهارات المستحبة، هذه كلها في معناهما. طيب هذه كلها طهارات لكنها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. طيب هذا معنى الطهارة على ما اعتمده النووي. ثم وقال أو على صورتهما، أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الأول نبين يعني ما يتعلق بإزالة النجاسة كما يعني سيأتينا إن شاء الله. النجاسة لها أحوال ثلاثة، يعني أنت إذا أردت أن تزيل النجاسة إما أن تزال من الثوب كما في قوله تعالى وثيابك فطهر، وإما أن تزال من المكان أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذه طهارة مكان يعني تتعلق بموضع من المواضع. وكذلك كما ورد في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فهم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، قال دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. طيب هذه طهارة مكان. النوع الثالث إزالتها من على البدن، أو إزالتها من البدن، أنا أدخلت من على هذه اللغة، إزالتها من على البدن. طيب حينئذ، وهذه من باب تتميم الفائدة، على هنا ظرف، على هنا ظرفية، من على حينئذ، على ليست حرفية لأن الحرف لا يدخل على الحرف، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، هذا حرف مختص بالاسم هو من علامات الاسم، فمن على هنا ظرفية. طيب كأن يكون هذا البدن، كأن يكون هذه النجاسة قد تكون دم حيض أو نفاس أو بول أو غائط أو مذي، واضح؟ هذه حينئذ إزالتها تكون من على البدن، لا تكون لا من ثوب ولا من مكان. إذا وقع شيء من هذا على الأرض فيكون إزالة من المكان. هذا ما يتعلق بإزالة النجاسة، له ثلاثة أحوال، إما أن تزال من الثوب أو من المكان أو من البدن، وهذا كله سيأتينا بالتفصيل. طيب الذي ذكره النووي وهذا هو المعتمد، لكن أعم منه وأشمل وأحسن أن نقول في تعريف الطهارة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما، هذا أشمل من تعريف النووي. ارتفاع المنع كما عرفنا أعم من ارتفاع الحدث. كيف؟ من أحدث مثلا فتوضأ ارتفع حدثه، هذا واضح، أحدث وتوضأ فارتفع حدثه. طيب أحدث ولم يجد الماء فتيمم، ها هنا نقول لم يرتفع الحدث وإنما ارتفع ما يمنعه من الصلاة لكن لم يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن ارتفاع المنع أعم مطلقا من ارتفاع الحدث. طيب على هذا التعريف وليس على ما ذكره النووي، وعلى هذا التعريف يدخل فيه غسل الذمية والمجنونة، المرأة المسلمة المجنونة يعني كانت مسلمة وجنت، أو جنت يعني كانت مجنونة جنونا أصلية. طيب إذا أرادت أن تغتسل لتحل لزوجها هل هذا يدخل في الطهارة أو لا؟ نقول على التعريف الأول لا، لكن على هذا التعريف يدخل في الطهارة. لماذا؟ لأننا قلنا ارتفاع المنع، فيدخل في هذا التعريف غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم. فمثلا امتناعهما من الوطء زال أو لم يزل؟ زال صحيح، يعني امتناعه الآن كانت على حيض أو نفاس. الذمية إذا أرادت أن تحل لحليلها المسلم فلا بد من أن تغتسل، كذلك المجنونة. طيب غسلهما هل يدخل في التعريف الأول؟ الجواب لا. طيب امتناع الزوج عن الوطء زال بغسلهما؟ الجواب نعم، حينئذ نقول هذه طهارة، هذه طهارة، هذه لا تدخل في التعريف الأول لأن الذمية لن تستبح لغسلها صلاة. كذلك المجنونة لا نية لها، لا تنوي رفع الحدث ولا إزالة النجس. طيب كذلك هذا التعريف أشمل لأنه يدخل فيه غسل الميت، تغسيل الميت المسلم لا يدخل في التعريف الأول مع أنه طهارة. هل رفع به حدثا أو نزيل عنه نجسا؟ الجواب لا، نحن إذا غسلنا الميت ولا لم يحدث لا نقول هو محدث فنزيل عنه فنرفع به حدثا أو نزيل عنه نجسا، لكن أزلنا المنع من الصلاة عليه. واضح؟ أزلنا المنع من الصلاة عليه، فهذا حينئذ طهارة، يعني لم يزل بهذا الغسل حدث ولا نجس. طيب كذلك كما سيأتينا إن شاء الله في من أنواع الطهارات الاستحالة والدباغ، هذا لا يدخل في تعريف النووي رحمه الله. إذن أحسن تعريف في الطهارة أن نقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. طيب هذه ما المراد بها؟ نقول يدخل فيه الطهارة المندوبة كما سبق بيانه، يدخل ما كان على صورة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، يدخل فيه الطهارة المندوبة وما فيه ثواب مجرد. ولذلك بعضهم يقول ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما أو ما فيه ثواب مجرد ينص عليه، إذا لم ننص عليه فهو يدخل فيما كان على صورتهما لأنه يشمل جميع المندوبات. واضح؟ طيب إذن الطهارة هذا تعريفها، هذا أحسن ما يقال في تعريف الطهارة. طيب الطهارة نقول لها حكمان، طهارة واجبة وطهارة مندوبة. إذا تعلقت بفعل واجب من الواجبات فهي واجبة، وإذا تعلقت بما هو مندوب كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء كالأغسال المسنونة كمسح الأذنين كطهارة المستحاضة كالمضمضة والاستنشاق ونحو ذلك كالدلك، هذا كله يدخل في الطهارة المندوبة، هذه حكمها الندب وهذه حكمها الوجوب. طيب قد تكون محرمة إذا كانت بماء مغصوب ونحوه، نقول هذه طهارة محرمة مع صحتها. لماذا؟ لأن الجهة منفك. طيب كذلك قد تكون مكروهة إذا كانت بنحو ماء مشمس أو غير ذلك، أو تكون محرمة كذلك إذا كانت بتراب مسروق ونحوها. طيب إذا أردنا أن نتكلم على الطهارة من حيث محلها فقلنا هي نوعان ظاهرة وباطنة. الذي يتعلق به البحث في علم الفقه الطهارة الظاهرة، الطهارة الحسية، أما المعنوية فهذه تكون في علم السلوك وفي علم العقائد ولا تكون في علم الفقه اصطلاحا، وإنما تكون في غير علم الفقه المصطلح عليه. جميع ما يأتينا في كتاب الطهارة مرده إلى نوعين، إلى شيئين بحثين لا غير، وسائل الطهارة ومقاصدها. الوسائل خمسة والمقاصد أربعة. الوسائل التي يتوصل بها إلى المقاصد، يعني الوسائل خمسة، نقول الماء وهو الأصل، كذلك التراب عند فقد الماء حقيقة أو حكما. إذا فقد الماء حقيقة أو حكما فإننا نستعمل حينئذ التراب. طيب إذا الماء هو الأصل والتراب ينوب عنه إذا فقد الماء حقيقة أو حكم. طيب، قد نجمع بينهما في التطهير كما في غسل الإناء من لعاب الكلب، نجمع بين الماء والتراب. طيب، الوسيلة الثالثة الدباغ، وسيأتينا الكلام عليه. الرابع أو الوسيلة الرابعة حجر الاستنجاء. الخامس الاستحالة، هذه وسائل الطهارة. طيب، المقاصد أربعة، نحن لماذا نستعمل هذه الوسائل؟ كي نصل إلى مقاصد معينة. طيب، إذا أردنا أن نصل إلى هذه المقاصد لا بد أن نستعمل هذه الوسائل. ما المقاصد؟ الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. هذا معنى قوله الطهارة اصطلاحا، يعني تعريف الطهارة. أطلنا فيه النفس شيئا من باب أنه سيترتب عليه جميع ما هو قادم. طيب، إذا كان سمى سؤال فنجعله بعد الدرس إن شاء الله. قال: الطهارة بفتح الطاء النظافة، وعرفنا أن هذا غلط. الصحيح أن الطهارة في اللغة هي النقاء وليست النظافة. نعم، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، عرفنا تعريفها في الشرع. وأما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ما يبقى من الماء الذي يتطهر به فهذا يسمى طهارة. طيب، ما يضاف إلى الماء يقال له طهارة بكسر الطاء. نعم، تفضل. نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: أنواع المياه. ولما كان الماء آلة للطهارة استدرج المصنف لأنواع المياه فقال: المياه التي يجوز أي يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ويجمع هذه المياه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام: أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق غير مكروه. غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد اللازم، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. والثاني طيب طاهر، طيب أكمل ونعلق بعد الكلام على النوع الثاني. النوع الثاني والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء بقطر، منطبع. لا بقطر بقطر. حار، نعم، نعم، بقطر حار في إناء منطبع، لا بقطر. بقطر، نعم، وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقة، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. طيب، هو الآن شرع في الكلام على أقسام أنواع المياه. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، كذا سبع مياه، لم يقل سبعة. طيب، في بعض النسخ قال سبعة مياه، قال سبعة مياه، ثم عدد مرد هذه المياه كما قال ابن قاسم إلى ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض. مياه هذا جمع كسرة لماء، ماء هذا اسم جنس إفرادي. طيب، الماء الأصل فيه أنه سائل شفاف لا لون له ولا رائحة، هذا الأصل فيه، لكن قد يكون قاتما. فماء البحر أغمق، يعني لونه أغمق من ماء النهري، قد يكون يميل إلى اللون الأزرق، قد يميل إلى اللون القاتم، المهم أنه بقي على خلقته، فهو هذا يسمى ماء. طيب، الماء عند النحاس مجنس إفرادي لأنه يصدق على القليل والكثير، وكان الأصل فيه ألا يجمع، يعني الأصل فيه أنه لا يجمع، لكنه جمع باعتبار تعدد أنواعه. طيب، أصله موه، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار ماء، ولذلك إذا أردنا أن نجمعه فإنه أمواه. قال: المياه التي يجوز التطهير بها. قال هو فسر يجوز، قال التي يجوز التطهير بها أي يصح، أي التي أحل الله جل وعلا بها رفع الحدث وإزالة النجس، التي يجوز التطهير بها أي التي يصح شرعا، التي أحل الله جل وعلا لنا أن نرفع بها الحدث وأن نزيل بها النجس. سبع مياه، هذا هو الموجود في أكثر النسخ، وهذا يعني على غير قياس، الأفصح أن يقال سبعة، يعني أن يوافق هكذا، يعني قال بتذكير العدد وفاقا للبعض، وهذا لا أظن أنه سيخفى على أبي شجاع وعالم كبير، لكن هو يعني ورد به السماع، لكنه مسموع محفوظ يعني. طيب، حينئذ نقول هذه الأنواع السبعة بدأ بماء السماء. قال: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، أي النازل منها وهو المطر، كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فما نزل من السماء هذا يسمى ماء المطر. كذلك ماء البحر وماء النهر. ماء البحر يقال له الملح أو المالح، اعترض بعضهم على الشافعي وقال لا يقال المالح، الإمام الشافعي لما فسر ماء البحر قال أي المالح، قالوا هذا لحن، هكذا قالوا يعني. الإمام الشافعي حجة في اللغة، فإذا قال المالح هو المالح، يعني هو كلامه حجة، واضح؟ يعني إذا قال الماء المالح، فالمالح هذا اسم فاعل، والأصل أنه يأتي فيه الملح، وهذا الذي ورد في القرآن الكريم، واضح؟ يعني هذا الذي ورد به، الذي ورد في القرآن الكريم، لكن الإمام الشافعي لعله لما نص على المالح كأنه يريد أن يقول أنتم تعرفون الملح، لكن المالح هذه لغة سمعتها عن العرب، لا يخفى على الإمام أن ملح هي الأفصح، واضح؟ لأنها التي وردت في القرآن الكريم. طيب، فلو قال مالح فهو حينئذ عنده من الشواهد ما يؤيد هذا، وإن لم تأتي، يعني لو فرضنا أنه لم يأتي شاهد فنقول حينئذ المالح هذه لغة سليمة، ولذلك قال عمر بن أبي ربيعة: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا، والبحر مالح، كذا قال. طيب، على كل، لو لم يأتي شاهد من الشواهد فحينئذ نقول كلام الإمام الشافعي حجة، هو حجة في اللغة، ومع ذلك ورد به السماع. فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا، هذا ورد عن عمر ابن أبي ربيعة. طيب، قال: ماء البحر أي الملح، أي الملح. طيب، وماء النهر أي الحلو، كل منهما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر، البحر الذي ماؤه مالح، قال: ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حينئذ نقول ماء البحر هذا ماء باق على خلقته، نعم، فحينئذ يجوز التطهير به. فالصحابة استشكلوا هذا قالوا يعني كيف نتطهر به وهو مالح؟ فقالوا أنا أتوضأ به، كذلك يشمل الغسل وغير ذلك من الطهارة. قال هو الطهور ماؤه. ثم زاد صلى الله عليه وسلم حكما قال الحل ميتته، كذلك في قوله تعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل وفي سورة فاطر نعم ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها. فامتن به سبحانه وتعالى على عباده، فعلمنا أن ما يستخرج منه من اللحم أي من السمك وغيره وهو حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد الحكم من عنده لفائدة يحتاج إليها المستفتي، كأنه قال كذلك تحل ميتته إن خرج منه حيا فهذا لا نزاع معروف، إذا خرج من استط منه شيئا حيا فهذا لا ينازع فيه أحد أنه حلال، كما في قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. طيب إذا خرج ميتا يعني إذا استط سمكة فوجدت أنها ميتة، قال صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته. وكما سيأتينا إن شاء الله أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب ماء البحر إذا أطلق يراد به الماء المالح غالبا، إذا أطلق يراد به الماء الملح غالبا، ماء البحر إذا قلنا ماء البحر هذا الأصل فيه. طيب قد يراد به ماء البحر وماء النهر، ولذلك العرب تقول بحر الرجل وركب البحر. بحر الرجل إذا سبح في الماء سواء كان عذبا أو مالحا، سواء كان عذبا أو ملحا. طيب إذا عرفنا ماء السماء وماء البحر وماء النهر. طيب ماء النهر أصله نزل من السماء، واضح؟ ماء النهر أصله نزل من السماء، ولذلك إذا أردنا أن نقول أردنا أن نفصل يعني جميع المياه نزلت من السماء في الأصل، جميع المياه نزلت من السماء في الأصل، لأن ما يخرج من باطن الأرض من المياه هو نزل من السماء ابتداء ثم بعد ذلك خرج من الأرض. فمن نظر إلى الأصل فإنه يقول جميع المياه نزلت من السماء، ومن نظر إلى الواقع نقول الماء إما أن يكون نازلا من السماء وإما أن ينبع من الأرض، وهذا قد يكون ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر أو ماء عين. ماء الثلج وماء البرد ينزل كذلك من السماء مع المطر، هذه القسمة. ماء النهر كذلك فيه دليل خاص لأنه يرفع الحدث، كأنه إشارة منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هناك نهر في شبه الجزيرة، فالعرب لم تكن تعرف النهر، البلاد التي كانت تكون حول النهر هذه كانت تبعد عن شبه الجزيرة. طيب فالصحابة لم يكن يعني يعرفون النهر، لم يكونوا يعرفون النهر، لم يروه إلا من خرج منهم عن شبه الجزيرة، حينئذ نقول أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهذا دليل خاص في التطهير بماء النهر. قال وماء البئر وماء العين. ماء البئر وماء العين هذا ورد في حديث بئر بضاع، هذه البئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فمعنى ذلك أن ماء بئر بضاعة لم يتغير بهذه الأشياء، كان كثيرا أو على التفاصيل التي ستأتينا إن شاء الله لم يتغير، فألقيت فيه وكان الماء كثيرا ولم يتغير، حينئذ هو طهور على أصله، لأنه لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه لكان نجسا بإجماع أهل العلم. فما دام أن الماء باق على أصله فهو طهور لا ينجسه شيء. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وتوضأ، وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. حينئذ دل الدليل على أن الطهارة بماء البئر وماء العين جائزة. طيب إذا ماء البئر هذا ورد فيه النص، وماء العين بالإجماع، لأن البئر يعني هناك اصطلاح البئر ما يحفره الإنسان، الإنسان إذا حفر شيئا فخرج منه الماء هذا يسمى بئرا. طيب العين لا تحفر وإنما تنبع من غير أن يفعل الإنسان ذلك، هذه تسمى عينا، ولذلك قد تجد في الصحراء عينا من غير الإنسان لا دخل له فيها، لم يحفر شيئا وإنما وجدها هكذا، هذا اصطلاح ما كان بفعل الإنسان يسمى ماء البئر، ولذلك نقول بئر زمزم لأنه من صنيع الإنسان. طيب ما نبع من غير فعل الإنسان يسمى ماء العين. طيب ماذا تبقى؟ ماء الثلج وماء البرد، هما من جملة ما نزل من السماء فدخل في عموم الآية، دخل في عموم الآية، وقال ماء المطر، لكن الأدق أن يقال كل ماء نزل من السماء فإنه يجوز التطهير به، سواء كان ماء مطر أو ماء ثلج أو ماء برد. ومع ذلك ورد فيهما دليل خاص، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. كذلك في حديث أبي هريرة: اللهم اغسلني من خطاياي، حديث دعاء الاستفتاح، بالماء والثلج والبرد. طيب الفرق بين الاثنين، الماء معروف، طيب الثلج والبرد، هل الثلج هو البرد؟ الجواب لا، بينهما فرق. الثلج أعم مطلقا من البرد، يعني كل برد ثلج من غير عكس، كل برد ثلج من غير عكس، كل منهما نزل من السماء كما عرفنا. طيب لكن الثلج قد يتشكل من غير النزول، من غير أن ينزل من السماء، يعني قد ينزل وقد لا ينزل، يعني قد ينزل ماء ثم يصير ثلجا لبرودة الجو لانخفاض درجة الحرارة ونحو ذلك، فهو نزل ماء ثم صار ثلجا. طيب وقد ينزل ثلجا، يعني قد يقع وينزل ثلجا. أما البرد فلا يكون إلا من السماء، البرد لا يكون إلا من السماء، هذا الفرق الأول. طيب الفرق الثاني أن البرد أثقل وزنا من الثلج، خلافا لما هو يعني مشتهر عند بعض الطلبة، الثلج أخف وزنا من البرد والبرد أثقل وزنا من الثلج. طيب البرد إذا نزل من السماء يكون له صوت شديد قد يصيب الإنسان ويضره، واضح؟ ولذلك أحيانا ينزل على زجاج السيارات يكسره، لكن الثلج ينزل هشا كالقطن، الثلج ينزل هشا كالقطن، إذا نزل من السماء يكون هشا. طيب كيف نتطهر بالثلج والبرد؟ يعني إذا أردنا أن نتطهر بالثلج كيف؟ نقول المراد بالثلج والبرد اللذين يحصل بهما الطهارة ما يذوب منهما ويسيل فيحصل به غسل الأعضاء. لماذا قلنا هذا؟ لأنه إذا كان جامدا فإنه لا يحصل به الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإذا كان جامدين أو كان جامدا فحينئذ لا يكون مطهرا، لا بد أن يسيل على الأعضاء فيحصل به الغسل. كذلك من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فإذا لم يحصل به الغسل، إذا كان جامدا لا يحصل به الغسل، وإذا كان لا يحصل به الغسل فلا يحصل به الطهارة. لا بد من أن يكون سائلا إلا إذا جمع مع الماء، إذا جمع مع الماء فهذا شيء آخر، أو جمع بين أحدهما وبين الماء فهذا شيء آخر. فحينئذ نقدر الغسلة الأولى للماء والثانية والثالثة للثلج أو البرد، يعني إذا جمعنا بين الماء والثلج واغتسلنا بهما كيف يحصل؟ نقول تكون الغسلة الأولى بالماء ثم الثانية والثالثة، أي ما يزيد عن تعميم الجسد، أعضاء الوضوء في الوضوء وأعضاء الجسد، جسد كله في الغسل، نقول ما يزيد على تعميم البدن أو الغسلة الأولى في الوضوء يكون بالثلج والبرد معا، لا بأس. طيب إذا نقول مرد هذه الأنواع السبعة إلى ما نزل من السماء وما ينبع من الأرض، كل من الأرض والسماء له ماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. طيب وفي أصل في الأصل هذا كله نزل من السماء، وهذا ورد في القرآن في مواضع متعددة، لكن لا يتعلق به البحث الفقهي، وإنما يتعلق به الخطاب من دلالة أخرى كما بيناه في درس الورقات. الخطاب قد يتعلق بخطاب الله جل وعلا له أنواع، نريدها هنا خطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف، لكن قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. إذا أصل الماء نزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. الأرض لم يكن فيها ماء، وإنما نزلت جميع المياه من السماء. وكما تعلمون عندنا أنهار نزلت من الجنة كنهر النيل ودجلة والفرات. النهر كله لم يكن موجودا، ليس من مخلوقات الأرض، وإنما هو من السماء. النهر نفسه نزل من السماء. إذن قوله ويجمع هذه السبعة قول كما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، ويجمع هذا كله الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. نقول ما خلق الله تبارك وتعالى من الماء، خلقه الله من الماء مما لا صنعة فيه للآدميين، كما نص الإمام الشافعي كذا قال في الأم: مما لا صنعة فيه للآدميين، يعني وجد على خلقة معينة بأي صورة كان، هذا يسمى ماء طهورا، ماء يجوز أن نتطهر به. لو خلق مالحا نتطهر به، خلق عذبا كماء النهر نتطهر به، خلق شفاف اللون، خلق داكن اللون، خلق له طعم لا طعم له، لا شك أن ماء البحر طعمه يكون لا يمكن يعني أن يعتاد الإنسان شو يضر، لأنه تجد فيه الملح، تجد فيه رائحة السمك، أحيانا تجد في ماء البحر طعم السمك ورائحة السمك. طيب هذا كله ماء طهور نتطهر به، لا يضر تغير شيء من أوصافه ما دام أنه باق على أصله. فلو تغير لونه أو ريحه أو طعمه بطحلب أو بمخالطة عشب من الأعشاب البحرية، أو تغير بسبب الشعاب المرجانية، تغير لونه بتراب، تغير لونه بطول مكث أو طعمه بطول مكث، فحينئذ نقول هذا ماء طهور باق على أصل خلقته. طيب، قال: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام. شرع في الكلام على أقسام المياه. ترون أن نقف هنا حتى لا يعني نطيل أكثر من هذا، أو نكمل نأخذ أنواع المياه؟ تقف يا مولانا إن شاء الله طيب، الساعة وأن 11:30. طيب نقف هنا إن شاء الله، ويعني بعد ذلك لن نطيل بهذه الصورة، لأننا لو ظللنا نشرح كل كلمة لطال الأمر جدا، لكن ما يتعلق بصحة العبادة ولا بد فيه من البيان نذكره في أول الأمر، ثم بعد ذلك نمضي في قراءة الكتاب، ويكون التعليق فيما نحتاج إليه. يعني لو رأيتم مني إطالة فهذه إن شاء الله لن تكون يعني دائمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. البيت نعم. اللي حضرتك ذكرته ونسبته إلى عمر بن أبي ربيعة هو لقيس بن الملوح. هو ينسب لقيس بن الملوح، لكن هو أصلا لعمر بن أبي ربيعة. نعم، هو هو لعل قيسا، لعل قيسا سرقه، وهذه من السرقات يعني السرقات عند الشعراء ليست محرمة، يعني فيها تفصيل، منها ما هو محرم ومنها ما ليس محرم. لكن هو لعمر بن أبي ربيعة، أظن أنه في ديوانه، قرأته في ديوانه على ما أذكر، والله أعلم. نراجعه إن شاء نعم، الله، لكن أنا أحسب أنه لعمر بن أبي ربيعة. ومن شوف في الكتب لعمر بن أبي ربيعة، يعني مثلا في الحاوي الماوردي لما رجعت قال إنه هو نسبه لعمر بن أبي ربيعة، لا، أنا قرأته في ونسب ديواني، أنا أذكر والله أعلم أنني قرأته في ديواني عمر، طيب، حتى ونراجعه ذكر شاهدا آخر وهو نعم. قول بعضهم: تلونت ألوان العلي كثيرة، وخالط عذبا من إطائك مارح. نعم، بارك الله فيك يا سيدي. آمين وبارك الله فيك. طيب، نقف هنا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم، وأن يبارك في وفيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.